الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كثر في القرآن الكريم مجيء لفظة يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيض، وهكذا في مواضع كثيرة جاء هذا اللفظ يسألونك عن كذا فقل كذا. في موضع متميز لم يرد هذا اللفظ الشريف، وإنما جاء بصيغة عجيبة، وهي قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي، فالله سبحانه وتعالى هنا هو الذي بادر وبدأ عباده بفتح هذا الباب العظيم من أبواب الرحمة والإحسان إلى خلقه، فقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، فأزال كل واسطة حتى لفظة قل التي وجدت في الشيغ الأخرى، ثم ذكرها كحقيقة واقعة، فقل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب، حتى كلمة قل هنا في هذا الموضع أزيلت، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ليس هذا فحسب، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلب من عباده أن يسألوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا كرم ما بعده كرم، يتجلى فيه معنى المعنى الذي عبر عنه الشاعر في قوله: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جودك السيك ما علمتني الطلبة. فالله سبحانه وتعالى لو لم يرد أن ينعم على العباد لما طلب منهم ولما أمرهم أن يلجوا إليه وأن يسألوه من فيض رحمته وإحسانه تبارك وتعالى. كذلك قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك من أسماء العبادة الدعاء، أحيانا يعبر عن العبادة بالدعاء: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فتتعاور الكلمتان وتتعاقب وتحل إحداهما محل الأخرى، ولذلك جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة. فإذا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. أبخل الناس من بخل بالسلام، لأن السلام تحية مباركة يأتي منها كل خير وسلام وأمان وبركة وثواب عظيم وجزيل. فمن يزهد في السلام والتحية مع كثرة ما يترتب عليه من الخيرات والبركات والثواب والجزاء، فهذا إنسان يعني بخيل، يبخل على نفسه بهذا الإحسان مع سهولة الحصول على هذه الثواب. كذلك أعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأن الدعاء وسيلة في غاية السهولة لتحصيل المقاصد وقضاء حاجات الإنسان. فالدعاء سلاح من أقوى أسلحة المؤمن في مواجهة الشدائد أو مواجهة الغربة أو مواجهة الظلم وغير ذلك. فلذلك كان أعجز الناس من عجز عن الدعاء، ما هو إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى بقلب مخلص موحد فيستجيب لك. الأمر سهل جدا، عبارة عن تواطؤ القلب مع اللسان في عبادة مستوفية لشروطها، وبالتالي يتحقق مقاصد ومطالب الدين والدنيا. فمن ثم فعلا من لا يخلو إنسان من حاجات ومطالب وأمور يحتاج إليها في دينه ودنياه، فيعني والطريق سهل جدا إلى تحقيقها، ألا وهو هذا الباب من أبواب الدعاء. وإذا جاز لنا أن نتجاوز ونشبه الدعاء بما يدور على ألسنة الناس من كلام، فكثير من الناس يتكلمون عما يسمى بخاتم سليمان الذي به يتحقق كل شيء، فيعني يطلبه صاحب هذا الخاتم أو الذي يحوزه. وإن كنت لا أعرف يعني دليلا صحيحا على صحة هذا الكلام، لكن أنا أقول يعني عندنا ما لا نشك في صحته، وهو أقوى وأعظم، وقامت الأدلة على يعني المتواترة من القرآن والسنة وأدلة الواقع على أنه فعلا وسيلة تحقق لنا أعظم مما يزعم، مما كان يمكن أن يتحقق لمن يملك خاتم سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فها هو ما هو أعظم وأقوى وأنجح من خاتم سليمان، جائزة كبرى يمنحها الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن ليكون تحت تصرفه ويستعمله عند حاجته ويلجأ إليه عند ضرورته، ألا وهو سلاح المؤمن الدعاء والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. حديثنا الليلة عن أنواع معينة من الناس يستجاب دعاؤهم، والباب هذا الباب من الرحمة باب مفتوح على مصراعيه لكل من أراد أن يلجه، ونلخصه من بحث بعنوان من تستجاب دعوته لمؤلفه الشيخ سليمان الدحدوح. يقول يعني إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فاحرص على أن تكون مثل هؤلاء الذين يتعرضوا لذكر أنواعهم. يقول من كانت دعوته مستجابة فقد فاز وربح، وأقرب وأعظم وأقوى دليل على ذلك مع الكثرة الكثيرة من الأدلة الثابتة التي لا تحصى هو نزول المطر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتاج الناس إلى الماء، ورفع أكفه إلى السماء يدعو الله تعالى ويستسقيه ويطلب منه الخير، فهذا الخير في الحال نزل المطر من السماء، بل إنه استمر الدعاء، لأن الرجل دخل على الرسول عليه السلام وهو يخطب الجمعة وقال هلكت الماشية وهلكت الدروع وجفت المياه إلى آخره، فادعوا الله لنا، فرفع كفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم واستسقى ربه عز وجل، فما هو إلا أن وضع يده حتى غمر المطر المكان وظلت السماء تمطر بصورة متواصلة وغزيرة إلى الجمعة التي تليها. فبينما كان صلى الله عليه وسلم على المنبر إذ جاء الرجل فقال يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا من أضرار نتيجة غزارة هذا الخير الذي فاض وزاد عن الحاجة، فحينئذ رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ودعا الله عز وجل أن يصرف عنهم هذا المطر الزائد الذي يضرهم، فاستجاب الله عز وجل دعوته في الحال كما هو يعني معلوم. أول هذه الأنواع دعاء من دعا عند النداء يعني عند الأذان، فالدعاء لا يرد عند حضور الأذان عند وقت الأذان وفي رواية حين تقام الصلاة، والدليل على ذلك حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. إذا هذان موضعا لا يرد فيهما الدعاء، وهي فرصة ثمينة لمن أراد إنجاح مقصده وتحقيق مطلبه، الدعاء عند النداء يعني عند الأذان للصلاة، وعند البأس في الحرب والقتال حينما وحين يلحم بعضهم بعضا حين يلتحم المقاتلون في القتال. وقال صلى الله عليه وسلم ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر يعني عند نزول الغيث. وقال صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء عند حضور الصلاة وعند الصف عند الصف يعني للقتال في سبيل الله تعالى. إذن هذا عند الأذان. طيب فيما بين الأذان والإقامة أيضا الدعاء مستجاب فيما بين الأذان والإقامة، والدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وفي رواية الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وفي رواية الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، وفي رواية الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. إذن هذا من مواطن استجابة الدعاء. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوا لنا، يعني يتفوقون علينا في الثواب لأنهم ينفردون بالأذان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط. قل كما يقولون فإذا انتهيت يعني ردد الأذان خلف المؤذن كما هو معلوم في السنة، قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط، يعني يستجب دعاؤك. أيضا من ممن يستجاب دعاؤهم من دعا دبر الصلوات الخمس المفروضة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قيل الدليل ما جاء في الحديث قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، أسمع يعني أرجى أن يجاب، أي الدعاء أسمع، لأن سمع الله لمن حمله يعني أجاب الله دعاء من حمله، فقيل أي يا رسول الله أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل ودبر الصلوات الخمس، والشاهد هنا قوله ودبر الصلوات الخمس. ولذلك اختلف العلماء ما المراد بالدعاء بفضيلة الدعاء دبر الصلوات الخمس. بعض العلماء يرون الدعاء المطلق عقب الصلاة، يعني عقب الانصراف من الصلاة، وأن هذا هو المقصود بدبر الصلوات الخمس. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول إن المقصود من دبر الصلوات الخمس يعني آخر الصلاة قبل التسليم، باعتبار أن دبر الدابة أو ذيلها متى هو جزء من كيانها، جزء منها، ولذلك فالمقصود بالدعاء هنا ذلك الموضع الذي يكون بعد التشهد داخل الصلاة بعد التشهد، هذه هي هذا هو المقصود من الدعاء دبر الصلوات الخمس. فبعد التشهد يدعو بهذه الدعوات. لكن الثابت أيضا أن الإنسان مطالب بأن يدعو هنا بالأدعية المأثورة، لأن جاء في الحديث ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه، يعني بعد التشهد. لكن هذه الأدعية في هذا الموضع لها ترتيب معين، لا شك أن أوجب وأوكد الأدعية عقب التشهد هو التعوذ بالله عز وجل من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، لأن الحديث الواردة في هذا جاء بصيغة الأمر فدل على الوجوب، ولذلك الإمام ابن حزم يبطل صلاة من صلى ولم يتعوذ بالله من هؤلاء الأربع. على أي الأحوال هذه مسألة أيضا فيها خلاف، ليس هذا موضع تحقيقه، وإنما المقصود شدة توكيد تقديم هذا الدعاء عقب التشهد، التعوذ أولا بالله من أربع ثم ذلك تخير من أدعية المأثورة ما شاء. فهنا يندب أيضا أن لا يخرج عن المأثور، خاصة وأن المأثور في هذا الموضع كثير جدا، الأحاديث المأثورة في الدعاء في هذا المحل كثيرة، فلا ينبغي على الإنسان أن يعدل عن ذلك إلى دعوات ما أنزل الله بها من سلطان. وللأسف الشديد هذه الظاهرة يعني تنتشر بين بعض الناس حينما يستعملون صيغا تقشعر منها الجلود، بعض الناس يصلون أو يقنطون ويأتون بصيغ عجيبة جدا تنبئ عن عدم فقه لأداب الدعاء وعدم دقة في اختيار الألفاظ، فالسلامة من هذا إنما تكون بالاعتصام بالألفاظ القرآنية أو الأدعية القرآنية والألفاظ النبوية التي اجتمع فيها ما لا يمكن أن يجتمع في غيرها من الكلام مهما كان قائله، ألا وهو أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أولى الأدعية، أولا لأنه أنصح الناس للأمة، وهو أعلم الناس بلغة العرب وهو أعرفهم بالله تبارك وتعالى. لكن هذا لا يمنع الإنسان يعني حتى إذا كان المذهب الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه من أن موضع الدعاء في دبر الصلوات الخمس المقصود به ما بعد التشهد، لا يمنع الإنسان من وقت آخر إن فتح عليه في الدعاء حتى بعد الانصراف من الصلاة وبعد ذكر الأذكار التي تقال عقب التسليم والانصراف من الصلاة، لا مانع إذا فتح عليه في الدعاء فليدعو الله سبحانه وتعالى، لكن لا يتخذ ذلك سنة راتبة، خاصة بالسورة التي يفعلها بعض الأمة، الإمام يدعو والمأمون يدعون وراءه خلفه فهذا من البدعة. فيعني الدعاء لا يمنع الإنسان منه، لكن بين وقت وآخر إذا فتح عليه يدعو ولا مانع، أما المواظبة عليه فهذا الذي قيل إنه بدعة والله تعالى، وده المقصود عقب الانصراف من الصلاة المكتوب. أيضا ممن يستجاب دعاؤهم من دعا في ساعة الإجابة يوم الجمعة، وهذه الساعة يعني يقول العلماء أو بعض العلماء إنها ساعة مبهمة مثل ليلة القدر، فينبغي التعرض لها في جميع النهار بحضور القلب ولزوم الذكر والدعاء. وإن كانت بعض الأحاديث عينت موضع هذه الساعة، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، يقلل هذه الساعة، لأن مصطلح الساعة هنا لا يقصد به يعني 60 دقيقة المصطلح العصري الطارئ، لكن لا الساعة تكون جزء من الزمان ولو يسير. يقول صلى الله عليه وسلم فيه أي في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. فقوله فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، وهو قائم يعني واقف يصلي، المقصود بها يدعو، المقصود هنا أن هذا الوقت ليس وقت صلاة أو تنفل مطلق، وهو قائم يصلي يعني يدعو، فالمقصود من الصلاة هنا المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. أو استدل بهذا من استحب أن يعتكف الإنسان في المسجد بين العصر والمغرب يوم الجمعة منتظرا صلاة المغرب، لأن من انتظر الصلاة إلى الصلاة التي تنتهي فهو في صلاة، ما دام تحبسه الصلاة وجلس في المسجد ينتظر الصلاة التي تلي صلاة العصر فهو في حكم المصلي، وهذا هو المقصود من قوله وهو قائم يصلي. يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم. جاءت روايات في تحديد يعني وقت هذه الساعة كما في حديث أبي موسى مرفوعا هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني أنها تبدأ من جلوس الخطيب على المنبر إلى نهاية صلاة الجمعة، أو من وقت إقامة الصلاة إلى نهايتها. وبعض الروايات وهي روايات قوية تقول إنها آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. ممن يستجاب دعاؤهم من دعا الله تبارك وتعالى في جوف الليل، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع كما قلنا أرجى إجابة، قال جوف الليل ودبر الصلوات الخمس. أيضا من أبواب الرحمة، رحمة الله عز وجل بعباده في هذا الباب، أن في كل ليلة من الليالي ساعة إجابة، كل ليلة فيها ساعة إجابة لكنها غير معلومة. ففي الليل ساعة نكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعينها، وذلك حثا على طلبها يعني بإحياء الليالي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. يعني هذه ليست ليلة خاصة، وإنما في كل ليلة من الليالي توجد هذه الساعة. إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان لداود نبي الله عليه السلام من الليل ساعة يوقن فيها أهلا فيقول: آل داود قوموا فصلوا، فإن هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر أو عشار. وهذا رواه الإمام أحمد. الغزالي رحمه الله تعالى جزم بأن هذه الساعة مبهمة في جميع الليالي كليلة القدر في رمضان، وحكمة إبهامها توفر الدواعي على مراقبتها والاجتهاد في الدعاء في جميع ساعات الليل. أيضا ممن يستجاب دعاؤهم من دعا عند التحام الحروب وعند الصف في سبيل الله عز وجل للقتال، فإذا اشتبكت الجيوش جيش المسلمين مع أعدائهم يستجاب الدعاء في هذا الوقت. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، يعني حين تلتحم الجيوش في القتال. وقال صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء عند حضور الصلاة وعند الصف. عند حضور الصلاة وعند الصف. من المواضع التي دلت بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنها على أنها من مواضع استجابة الدعاء وإن لم يأتي فيها حديث مرفوع، عند ختم القرآن الكريم، عند الفراغ من ختم القرآن الكريم. والدليل ما رواه الدارمي عن مجاهد قال: بعث إلي، قال يعني من يدعو: إنما دعوناك أن أردنا أن نختم القرآن وإنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن. قال: فدعوا بدعوات. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم. أيضا ممن يستجاب دعاؤهم من دعا بمكة المكرمة، الدعاء في مكة المكرمة، وهذا يرجع إلى شرف المكان، شرف المكان. والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه عنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فعن عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان؟ سلى الجزور يعني السلى المشيمة، يعني هذه جمال نوق يعني كانت حاملا ثم ولدت فيخرج بعد الجنين المشيمة، أو هذا هو السلى، الفضلات أو الأشياء التي تخرج ويتخلص منها بعد خروج الجنين. فقال بعضهم لبعض من المشركين أبو جهل وأصحابه: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة. يعني ما كان يستطيع أن يدفع عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فشق عليهم إذ دعا عليهم، خافوا جدا من هذه الدعوة. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، الذي جعلهم يصفقون وهم مشركون من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، أنهم كانوا يعرفون أن الدعوة في مكة مستجابة. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى بعد الدعوة العامة، خص النبي عليه الصلاة والسلام أسماء معينة، فقال: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعثبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. وعد السابعة فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا في القليب. شرعا في القليب يعني البئر التي طرحت فيها جثث القتلى من المشركين في يوم بدر، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه عليهم. فهذا يدل على يعني إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما كانوا يرونه مع أنهم كانوا مشركين كان حقا، وهو أن الدعاء في مكة المكرمة مستجاب. كما أشرنا من قبل أن ممن يستجاب دعاؤهم من دعا الله سبحانه وتعالى تحت المطر، لأن المطر وقت نزول رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. وتحت المطر، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل المطر كشف عن جلده الشريف حتى يمسه المطر، وقال: حديث عهد بربه. والمطر سماه الله رحمة في كثير من الآيات، أو في بعض الآيات القرآنية: أما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أيضا ممن يستجاب دعاؤه من دعا عندما يأوي إلى فراشه طاهرا، يعني إذا تطهر الإنسان توضأ قبل النوم وأوى إلى فراشه وأخذ يذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس، فمثل هذا لا ينقلب في أي ساعة من الليل ويسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس، لم ينقلب ساعة من الليل سأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. أيضا ممن يستجاب دعاؤهم من تعار من الليل، يعني وهو نائم وتقلب واستيقظ أثناء الليل، من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ وصلى ثم صلى يعني قبلت صلاته كما جاء في الحديث. وهذا بلا شك يعني إلهام من الله سبحانه وتعالى وتوفيق وتيسير للخير لمن وفقه الله لذلك. ممن يستجاب دعاؤه من دعا بدعوة ذي النون يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، التي دعاها في بطن الحوت وكان مضطرا، والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. أي كربة يقع فيها الإنسان فيلهمه الله سبحانه وتعالى الدعاء بدعوة ذي النون، فليقل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والدليل أيضا في القرآن بجانب هذا الحديث الشريف، وهو قوله تعالى: وذنوني وذنون إذ ذهب مراغمة إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. والشاهد هنا قوله وكذلك ننجي المؤمنين, هذا هو الشاهد, يعني وكذلك من دعا بمثل دعوته فينجيه الله تبارك وتعالى. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه, طبعا نقدر هنا يعني إيه, نضيق عليه, مش من القدرة والاستطاعة. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيضا من طلب من ربه عز وجل الغوث بالنصر على المشركين استجاب الله سبحانه وتعالى يعني دعاءه. وأول من طلب الغوث والنجدة كان النبي صلى الله عليه وسلم في لقائه مع المشركين وهم 1000 في غزوة بدر, فاستقبل القبلة ومد يديه الشريفتين وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض. يقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. أيضا ممن يستجاب دعاؤه في الشدة من كان يكثر الدعاء في الرخاء, والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء عند الرخاء. من فره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء عند الرخاء. وفي الحديث أيضا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كذلك ممن يستجاب دعاؤهم من قال آمين بعد قراءة الإمام يعني الفاتحة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله يجبكم الله. وفي الحديث أيضا حديث القدسي هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ممن يستجاب دعاؤه الذي يصابر ويثابر على الدعاء دون أن يسأم أو يمل أو يتعجل في حصول الاستجابة, فبالتالي يترك الإيه الدعاء, يمل ويترك الدعاء يقول لم أرى يستجب لي, ما أظن الله يستجيب لي, فهذا ممن يعني لا يستجاب دعاؤه, لأنه في هذه الحالة يكون كأنه يمن على الله بدعائه أو أنه أتى بالدعاء في دعائه بكل ما يستحق به الإجابة, فهذا من موانع الدعاء. أما من لم يستعجل فإنه يرجى إجابة دعائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل, قيل وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت الله فلم يستجب الله لي, قد دعوت الله فلم يستجب لي. فهذا أيضا هذا يدل على أن المتعجل الذي ينقطع عن الدعاء لا يستجاب دعاؤه. أما إذا ثابر واستمر في الدعاء ولم ييأس من رحمة الله عز وجل فإن دعوته لا ترد بإذن الله تعالى. ممن يستجاب دعاؤه الذي يمجد الله تعالى ويحمده ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي, ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب وسل تعطى. ادعو تجب وسل تعطى، يعني لأنه التزم هذين الأدبين وهما الثناء أولا على الله سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: أي شيء تمام النعمة؟ قال: دعوت بها أرجو بها الخير. قال صلى الله عليه وسلم: فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وسمع رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. قال: استجيب لك فسل. استجيب لك فسل، يعني أنه دعا بيا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث أيضا: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألذوا يعني داوموا عليها والزموها في الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك الصبر. فقال: سألت الله البلاء فسله العافية. اللهم إني أسألك الصبر، فكأنه يعني يسأل لازم ذلك، لأن الصبر إنما يكون على البلاء. فقال له: سألت الله البلاء فسله العافية. ممن يستجاب دعاؤه من فرج عن معسر، والدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. فليفرج عن معسر. ممن تستجاب دعوته أيضا الصائم، فلا يرد الله سبحانه وتعالى دعوة المؤمن الصائم القائم الذي صان جميع جوارحه من المخالفات والذنوب والآثام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا أيضا ممن يستجاب دعاؤهم. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، لأن في بعض الروايات الصائم حين يفطر، فحتى يفطر معناه أنه في حالة تلبسه بالصيام يستجاب الدعوة. والرواية الأخرى: حين يفطر، يعني عند الإفطار تستجاب دعوته أيضا. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك أو لأنصرنك ولو بعد حين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. والشاهد هنا قوله: ودعوة الصائم. أيضا ممن لا ترد دعوتهم الحاج والمعتمر، خاصة يوم عرفة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحاج والغازي، أي المجاهد، وفد الله عز وجل، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وجاء في الحديث أيضا: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ممن تستجاب دعوته دعوة الوالد لولده أو على ولده، دعوة الوالد لولده أو عليه، وذلك لعظم حق الوالد. طبعا لفظة الوالد هنا تشمل الأب وتشمل أيضا الأم، وقال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة. فالوالد هنا تشمل الأب وتشمل أيضا الأم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. وفي حديث آخر: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر. فالشاهد هنا قوله دعوة الوالد على ولده، وفي بعض الروايات دعوة الوالد لولده. فحري بكل أب أو أم أن يجتهد في الدعاء لإصلاح حال أولاده ودينهم ودنياهم، لا أن يجتهد في الدعاء عليهم، لأن هذا من التعجل المذموم في الدعاء، وهذه أذية ما بعدها أذية. والمفروض أن الأب أو الأم مصدر الرحمة، هما مصدر الرحمة لأولادهم، فلا يتعجل الأب أو الأم مهما صدر من الأبناء في يعني أذيتهم بهذا الدعاء، لأنه مستجاب كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وترون التعرض لهذه المسألة الأخيرة في كتب التفسير عند تفسير قوله تبارك وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدولا. فيعني الإنسان قد يتهور ويدعو بالشر ويحرص على حصول الشر لمن يدعو عليه، ولو كان ابنه مثلا أو بنته، بنفس الحرص الذي يكون في دعائه إلى على لهم بالخير، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يتعجل. لكن لو تفطن ربما بعدما يفيق من غضبه يندم على أنه دعا على أولاده. وكم أب أو أم يعني ثكلت ولدها بسبب الدعوة عليه، دعت عليه فورا أصاره حادث أو قتل أو سل أو حصل، وهذه قصص متواترة وكثيرة جدا. فالإنسان العاقل أو الأب أو الأم لا ينبغي أن يكون مصدر بلاء على أولاده بسوء استعمال هذه الميزة، ألا وهي أن دعاء الأب على أبنائه يعني مستجاب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأباء أن يدعو على أولادهم خشية أن يوافقوا ساعة إجابة فيستجاب فيها هذا الدعاء: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ممن يستجاب دعاؤهم الإمام العادل كما جاء في الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر والإمام العادل. ومعلوم يعني فضيلة الإمام العادل في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر فيهم إيه؟ إمام عادل. منهم أيضا كما أسلفنا يعني دعوة المظلوم، أي إنسان مظلوم حتى لو كان فاسقا أو فاجرا ففجوره على نفسه، لكن دعوة المظلوم من الدعوات التي يتأكد استجابتها، والقصص في ذلك كثيرة جدا. فمتى ما دعا المظلوم حتى لو كان فاجرا فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه، لأن الله لا يحب الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر والإمام العادل. ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، أو يفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. حتى لو طال المدى لابد أن تستجاب دعوة المظلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. والقصص في ذلك كثيرة، يعني قصص المظلومين الذين دعوا على الظالمين فاستجيب دعوتهم أيضا كثيرة، وهذا باب مستقل مما صنف فيه بعض المصنفات حديثا في ذكر العبر من هذا الواقع. أيضا كما ورد في تضعيف الكلام: دعوة المسافر إنسان أثناء السفر، طبعا لابد أن يكون السفر في غير معصية، فإن كان في سفر طاعة أو مباح ثم دعا الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يعني يستجاب دعاؤه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. من الدعوات المستجابة ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فيعني أشفق الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، يعني لم يعانوا منه مثله من قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال عز وجل: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد فعلت. أيضا ممن يستجاب دعاؤه الشخص إذا كان في حالة الشذوذ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فأكثر الدعاء يعني في حالة السجود. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أي خليق وجدير أن يستجاب لكم. وعن أبي عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: أفأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود لتنال هذه المنزلة. من الدعوات المستجابات الدعاء للمسلم بظهر الغيب، لأن الدعاء بظهر الغيب يعني يكون خاليا من الرياء والسمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول صفوان ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء رضي الله عنها فقالت: أتريد الحج العام؟ أتريد الحج العام، يعني هل تنوي الحج في هذه السنة؟ أتريد الحج العام؟ قلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. فإذا يعني دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب هي عبارة عن دعاء، كأن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى لكن بلسان غيره، ربما معاصي الإنسان نفسه تحول بينه وبين الاستجابة، لكن إذا دعا بلسان غيره بمعنى أن أخاه والذي يدعو له بظهر الغيب ليس هذا فحسب، بل إن الملك هناك ملك موكل لأن يعني يؤمن بالذات على مثل هذه الدعوة. فانظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى كيف يسخر الملائكة وكيف يسخر الأخ في الله أن يدعو لأخيه ويحسن إليه دون أن يعلم، لأن هنا في الحديث قال بظاهر الغيب، لأن العمل المخفي يكون أقرب إلى الإخلاص وبالتالي أقرب إلى الاستجابة. يقول قالت أم الدرداء: فادعوا الله لنا بخير، يعني إذا حججت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. فانظر إلى بركة هذا، يعني هذا النوع من الوفاء للأخ في الله، أخوه يدعو له ثم الملك أيضا يؤمن على الدعوة، الملك الذي لا يعصى الله ولا يرتكب معاصي وترجى إجابة دعوته، كلاهما يدعو فيقال آمين ولك بمثل، فترد مثل هذه الدعوة إلى الشخص الذي يدعو أيضا لإيه؟ إلى الداعي نفسه الذي يدعو لأخيه بظهر الغيب، فتعم البركة الاثنين جميعا. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود والترمذي: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، يعني ليس ملتقيين وإنما دعوة غائب لغائب. ومن الأدب في مثل هذا أنك ما تقول لأخيك إذا عاد من عمره أو حج أو كذا، تقول: هل دعوت لي؟ أو دعوت لي أم لم تدعو؟ لا، أنت تذكره فقط، لكن لا تخرجها من حيز السر إلى حيز العلن، لأنه إذا قال لك لا لم أدعو فإن ذلك يسوءك وفيه جفاء، وإن قال نعم فقد خرجت من الغيب إلى الشهادة، وإنما تستجاب إذا كانت ظهر الغيب، يعني دون أن يشعر أخوه. بل من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يستجيب من أي عبد مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى، أي عبد يدعو الله من المسلمين فإن الله يستجيب دعائه مطلقا، كما جاء في الحديث بشرط مذكور في هذا الحديث. فقد قال جابر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ثم ذكر يعني بعد ذلك أنواعا من الدعوات، منها مثلا دعاء المضطر، دعاء المضطر الذي بذل كل ما في وسعه البشري من أسباب ولم يبق إلا انتظار رحمة الله وفرج الله تبارك وتعالى، فهذا يجيب الله دعاءه، كما جاء في سورة النمل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كذلك دعوة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام تستجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيبت، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث متفق عليه، فادخر النبي عليه الصلاة والسلام دعوته لأمته إلى يوم القيامة، فهذا كنز مخبوء فيه من الخير العميم ما فيه، وبشرى لأهل الإسلام الذين يؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر تفصيل ذلك، تفصيل ذلك كما في القرآن الكريم، دعاء بعض الأنبياء وكيف أن الله عز وجل فعلا استجاب دعاء الأنبياء. أما دعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد جاء في سورة البقرة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن ذلك أيضا دعوته عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وفي سورة الشعراء: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وأيضا في سورة الممتحنة: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أما دعاء زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فجاء في سورة الأنبياء: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. وفي سورة آل عمران: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أما موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فدعا الله عز وجل حينما يعني وكز ذلك الرجل القبطي فقضى عليه، يقول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. طبعا موسى لم يقصد القتل وإنما كان شديد القوة، فلما وكزه سقط الرجل ميتا، فهو ما تعمد القتل ولكنه كان لشدة قوته وبأسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. للدعاء موسى عليه السلام أيضا ما حصل حينما ورد يعني ماء مدين وسقى للمرأتين، فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى قائلا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكأنه كان على يقين من أن الله أنزل الخير بالفعل، أنزلت، لكن بقي أن يهديه للأسباب التي تنتهي به للحصول والوصول إلى هذا الخير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فاستجاب الله دعاءه وفتح له باب الرزق وأتم رحلته وطاعته ودعوته. أيضا من دعاء موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من دعاء الأنبياء دعاء سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو الوارد في سورة النمل في قوله عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. من ذلك أيضا دعاء آدم وحواء عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. من ذلك دعاء نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال عز وجل: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ومن دعاء أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. من ذلك أيضا ما سبق ذكره من دعاء ذي النون يونس عليه السلام: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني من دعا بمثل دعوته وفعل مثل فعله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. من ذلك أيضا دعاء يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أما أمثلة مستجابي الدعوة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فمنهم عاصم ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. ماذا يسمى عاصم ابن ثابت؟ حمية دبر. نعم، كان عاصم قد أعطى لله تبارك وتعالى عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا. فكان عمر رضي الله عنه يقول لما بلغه أمره: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. وقد أرادت هذيل أخذ رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعيد بن شهيد، وكانت نذرت لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمرة. القحف هي الجزء من الجمجمة العلوي، فولف اسمها. الجزء العلوي ده بعض الحمقى من طلبة كلية الطب، نادر جدا ما حصل هذه الوحشية، لكن بتحصل من بعض الشفهاء من الطلبة حين درسونا التشريح، بينشر القحفة هذه قمة الرأس، بينشرها ويعملها تأطوق الاستجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقحفة أعلى جزء من الرأس إذا يعني فصل يعني. فهي كانت نظرت لإن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمرة، لأنه قتل ابنين لها يوم أحد، فحماه الله منهم بالدبر أي ذكور النحل، كما حماه من قريش الذين طلبوه أيضا، لأنه قتل منهم يوم بدر عقبة بن أبي معيط صبرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت ذكور النحل وأحاطت به، فلم يقدر أحد على أن يقترب من جسده رضي الله تعالى عنه، ولم يتمكن المشركون أيضا من أن يمسوه بعد وفاته. وكان عاصم رضي الله عنه قد دعا قبيل استشهاده، فقال اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاحمي لحمي، فاستجيبت دعوته وسمي حمي الدبر، يعني الذي حمته ذكور النحل من أن يعني يقربه أحد. أمر حبيب ابن مسلمة رضي الله تعالى عنه على جيش، فلما أتى العدو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع قوم فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى، ثم إنه حمد الله تعالى وأثنى عليه وقال اللهم احقن دماءنا واجعل أجورنا أجور الشهداء. فبينما هم على ذلك إذ نزل أمير العدو فدخل على حبيب سرادقه وسلم إليه بدون حرب، وكان حبيب ابن مسلمة مجاب الدعوة. أما عبد الله ابن جحش، فعن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن عبد الله بن جحش قال، كلمة جحش طبعا في الجاهلية ما كانوا يتحامون من مثل هذه الأسماء، عياض بن حمار، عبد الله بن جحش، دي أسماء كانت في الجاهلية، يعني هي ليست أسماء إسلامية، ولكن في الجاهلية ما كانوا يتحرجون من مثل هذه الأسماء. فطبعا نحن لا نملك تغيير أسماء الأباء، واضح؟ فبنروي الأسماء بنقولها كما هي، يعني زي ابن عبد العزة مثلا، ها؟ عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد ألا تأتي فندعو، قال فخلونا في ناحية، فدعا سعد فقال يا رب إذا التقينا اليوم أو غدا فلقيني رجلا شديدا حرده أقاتله فيك، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. قال فأمن عبد الله بن جحش، ثم قال عبد الله اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده أقاتله فيك حتى يأخذني فيجزع أنفي وأذني، فإذا لقيتك قلت هذا فيك وفي رسولك، فتقول صدقت. قال سعد فكانت دعوة عبد الله خيرا من دعوتي، فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلق في خيط، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما مسلمة ابن مخلد أو مسلمة ابن مخلد، وهو الصحابي المشهور أمير مصر وأفريقيا، وهو أول من أمر ببناء المنارة في مصر للأذان سنة 53، وكان مجاب الدعوة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله كرامات، بما أنه كان إذا نزل واديا ولا ماء فيه دعا الله تعالى فيسقون في الوقت، ومنها أنه لما دخل أفريقيا قيل له هذا الوادي فيه سباع وأفاعي، فقال اخرجوا، فحملت الوحوش أشبالها والأفاعي أولادها وغادرت هذا المكان. أما سعيد بن زيد فعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال إن سعيد بن زيد خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، وكانت تقول أصابتني دعوة سعيد. طبعا هذا بعدما عميت. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله، واستعمل عليهم عمارا رضي الله عنه فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن الصلاة. يعني سعد بن أبي وقاص ادعى عليه أهل الكوفة أنه لا يحسن الصلاة، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن الصلاة. قال سعد أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال عمر ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، قال إذ نشدتنا، ما دمت بتحلفنا، إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. يعني كل الناس وكل المساجد أثنوا على سعد رضي الله تعالى عنه خيرا، لكن إلا أهل هذا المسجد لبني عبس. فقام رجل منهم أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة فقال إذ نشدتنا، فادعى هذه الدعاوى في حق سعد رضي الله عنه. فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يعني لا يسير مع الجيش بالقتال، ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث، يعني أنت اللي جبت لنفسك، أما والله ما يدم يعني تظلمني وتحلف على هذا، أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك كاذبا وقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال فكان بعد ذلك إذا سئل، يعني هذا الرجل يقول إذا سئل في الحال الذي صار إليه بعدما استجيبت هذه الدعوة ما الذي أصابك، كان يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك ابن عمير فأنا رأيته بعد أن سقط حاجباه على عينيه من الكبر، لأن العضلات في هذه المنطقة تسترخي جدا مع كبر السن، فالحاجب إيه يسقط على العينين، يعني هذه كناية عن إيه شدة طول العمر، إنه عمر طويلة، لكن التعمير الطويل مع المعاناة عذاب، يعني الرد إلى أغل العمر، لأنه دعا لي أن يطول عمره ويطول فقره، وهذا عناء ما بعده عناء، لأنه إذا افتقر ما يكون عنده من الصحة ما يمكنه من الاكتساب فيحتاج إلى الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. المهم يقول عبد الملك ابن عمير فأنا رأيته بعد أن سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، وهذا رواه البخاري. أيضا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن امرأة كانت تطلع على سعد، يعني كأنها تنظر في بيته بدون إذنه أو نحو ذلك، فنهاها فلم تنته، فاطلعت يوما فقال شاه وجهك، فعاد وجهها في قفاها. وعن عامر بن سعد رضي الله عنه قال بينما سعد يمشي إذ مر برجل وهو يشتم عليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم. فقال له سعد: إنك تشتم أقواما قد سبق لهم من الله ما سبق، والله لتكفن عن شتمهم أو لأدعون الله عز وجل عليك. فقال الرجل: تخوفني كأنك نبي. فقال سعد: اللهم إن كان يشتم أقواما قد سبق لهم منك ما سبق فاجعله اليوم نكالا. فجاءت بختية، يعني أنثى من الجمال، فأفرج الناس لها، فتحوا لها الطريق، فتخبطته، فرأيت الناس يتبعون سعدا ويقولون: استجاب الله لك يا أبا إسحاق. يعني جعلت هذه الناقة تضرب هذا الرجل وتخبطه. وعن قيس قال: شتم رجل عليا رضي الله عنه، فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك، فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار فانفلق دماغه فمات. وعن قيس بن أبي حازم عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذ دعاك، فكان لا يدعو إلا استجيب له رضي الله تعالى عنه. وعندما صلب خبيب بن عدي رضي الله عنه قال: اللهم لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه. فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء، فلبد رجل بالأرض خوفا من دعائه. المشركين لما رفعوه على الصليب ليقتلوه استقبل الدعاء، استعد يعني خبيب رضي الله عنه للدعاء، فلبد رجل بالأرض خوفا من دعاء. واحد من المشركين الذين كانوا يعني قبضوا عليه لزم الأرض خوفا من نزول العذاب واستجابة الله دعاءه. فدعا خبيب رضي الله عنه فقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، فلم يحل الحول ومنهم أحد حي غير ذلك الرجل الذي لبد بالأرض. أما خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه، فعن خيثمة قال: أتى خالد بن الوليد رجل أتى خالد بن الوليد رجل معه زق خمر، فقال: اللهم اجعله عسلا، فصار عسلا. وفي رواية: مر رجل بخالد ومعه زق خمر، فقال: ما هذا؟ قال: خل. قال: جعله الله خلا، فنظر فإذا هو خل وقد كان خمرا. وأقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يريد الحيرة أو الحيرة، فبعثوا له عبد المسيح ومعه سم ساعة، فقال له خالد: هاته. فأخذه في راحته، ثم قال: بسم الله، وبالله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. ثم أكل منه فانصرف عبد المسيح، فقال: يا قوم، أكل سم ساعة فلم يضره، فصالحوهم، فهذا أمر مصنوع لهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. وعن أنس رضي الله عنه أن أخاه البراء لقي زحفا من المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين، فقالوا: يا براء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أقسمت على الله لأبرك، فأقسم على ربك، فأقسم على ربك، فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. فمنحوا أكتافهم أي غلبوهم، ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا في المسلمين، فقالوا: لو أقسمت يا براء على ربك، قال: أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقني بنبيك. فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. فهذه يعني نبذة من الدعوات المستجابات لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيعني على الإنسان ألا يغفل أو يهمل هذا الباب العظيم من أبواب الخير الذي تحصل به مقاصد الدنيا والآخرة، ألا وهو دعاء الله تبارك وتعالى بغير إثم ولا قطيعة رحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن